سنة 64 هجرية، حينما توفي يزيد بن معاوية سنة 64 هجرية كان قد أوصى بالخلافة من بعده لولده معاوية الثاني. معاوية الثاني شاب كان عنده 20 سنة، لكنه كان عابدا ناسكا، يعني رجل عنده دين، عنده 20 سنة. فلما استخلف قال: معقول أمة فيها صحابة رسول الله وفيها من التابعين من فيها عبد الله بن الزبير وفيها عبد الله بن عباس وفيها من فيها، انا اتولى عليهم حتى لو استخلفت؟ رفض معاوية ابن يزيد اللي هو معاوية الثاني، وامر بالناس فنودي بالصلاة جامعة في بلاد الشام، ووقف معاوية الثاني وحمد الله واثنى عليه، ثم قال: ايها الناس، اما بعد، فاني نظرت في امركم فضعفت فيه، فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب رحمه الله، حين فزع اليه ابو بكر فلم اجد، فابتغيت لكم ستة في الشورى مثل ستة عمر فلم اجدها، فانتم اولى بامركم، فاختاروا له من احببتم. ثم دخل منزله ولم يخرج الى الناس، وتغيب حتى مات ولم يتجاوز 20 سنة، وكان رجلا صالحا ناسكا، وكان في مدة ولايته مريضا. في مثل هذه الظروف ماذا يفعل المسلمون؟ العدو في الجبهة الشرقية والغربية، الروم البيزنطيون يتربصون بالأمة، والعدو الداخلي يتربص بالأمة. كان حال الأمة كما صورت عائشة رضي الله عنها حال المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية ممطرة مظلمة بأرض مسبعة كثيرة الذئاب ليس لها راع. هنا يلزم المسلمين ان ينتزموا من بين صفوفهم من يمسك بزمام الامور. لازم واحد يكون يرشح نفسه للخلاف طالما هو المتعين، مفيش حد غيره، والامة ليس لها راع. صحيح ان عندنا قاعدة فقهية ان لا نوليها من طلبها، نعم، لكن الموقف الان يختلف، بمعنى القاعدة مستمرة، لكن الان الخطر محدق لا راعي، والأمة تتناوشها السيام من كل مكان، ولابد ان يعين احد الافراد نفسه خليفة للمسلمين ليقود الامة في مسيرتها على طريق محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه وخلفاء بني أمية. احد هؤلاء الذين تقدموا ليقودوا مسيرة الامة هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما وارضاهما، الذي بويع له بالخلافة سنة 64 هجرية بعد مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما في موقعة كربلاء، وظل حاكما خليفة شرعيا معترف به، بايعه اهل العدل والعقل وبايعه جمهور المسلمين، ظل حاكما على الامة من 64 ل73 هجرية. فمن هو عبد الله بن الزبير؟ هو عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن اسد ابن عبد العزة